يقول السائل: ما هو حكم الحيل التي تسمى خفة اليد ويقوم بها بعض الناس؟ تسمى ايه؟ خفة اليد، خفة ايد يعني بيسموها. حيل؟ كمثلا ان يخرج المال من جيبك دون ان تشعر، ثم يخرجه من وراء اذنه بطريقة، فهل هذا من السحر؟ فبالتالي هل يكفر صاحبه ام لا، هذا ليس من السحر، لكنه من الدجل دجل؟ الذي ينهى عنه الشارع الحكيم. نعم.